نبدأ برسالة وصلت في البرنامج باعثتها إحدى الأخوات، تقول: في ظل هذه الظروف التي تعيشها الأمة الإسلامية والمغريات الكثيرة، يعيش الإنسان منا وبالذات الوالدة تعيش قلق شديد تجاه تربية أبنائها، نظرا لأنها تخاف عليهم مثل هذه الفتن، فهل على المرأة إثم إذا سعت إلى تقليل النسل بحيث تكتفي بثلاثة أو أربعة من أجل تربيتهم؟ وما نصيحتكم حيال هذا الموضوع؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الذين تلقوا هذا الدين عنه وحملوه وبلغوه الآفاق وجاهدوا بالله حق جهاده، حموا الأخلاق، صانوا العقيدة، دافعوا عن الملة، أرسلوا قواعد أحكامها، فاتح الله لهم البلاد والقلوب، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ورزقنا حبهم، ووفقنا لحسن الاقتداء بهم. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بين لنا كل ما نحتاج إليه في أمر ديننا ودنيانا، بين الحلال بين الحرام، وبين أن الناس إنما يتعايشون فيما بينهم بأخلاقهم، ويسعى بعضهم بعضا، وأخبرنا أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى يأتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمرة، فيأتي زمان يكون المتمسك بالخير غريبا بين أهله وذويه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. واستغل عن الغرباء من هم؟ قال: الذين يصلحون عند حساد أمتي. أما ما يتعلق بتقليل النسل خشية فساد الذرية، فهو فالخشية وإن كانت معتبرة شرعا، إلا أن السلوك هذا الطريق سلوك غير مشروع، فالإنسان لا يدري من الذرية سيكون أكثر صلاحا وأعم نفعا لوالديه ومجتمعه وأمته، فقد يكون آخر الذرية أنجبها، وقد يكون فرد من بين عشرة أصلح من العشرة كلهم. ثم ينبغي أن يحسن المسلم الظن بربه جل وعلا، وأن يأخذ بأسباب الوقاية من الانحراف وفساد الأخلاق، أن يهتم بالتربية البيتية، فإن التربية في البيت على مكارم الأخلاق وأعذب الأقوال مما ينشئ الذرية على العفاف والعفة والحياء والصدق. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تجاوزوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم، وقال في مخاطبة الرجال خاصة: تزوجوا الودود الولود. هناك فترة بين مولود ومولود هي تمام الرضاعة، ما زاد عن ذلك إن كان يتعلق بصحة المرأة وخوفها على نفسها، فيجوز لها أن تباعد بين فترات الحمل، وما كان من أجل تخفيف الأعباء أو خشية الضلال فأمر غير مشروع. فلتستعين بالله ولتستعينوا به جل وعلا، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للاستعانة به سبحانه، وأن نحسن التوكل عليه مع الأخذ بالأسباب، فإن الأخذ بالأسباب أمر مطلوب نحن مأمورون به. ومن تسبيب الأسباب الضارة الغفلة عن الذرية فيما يأخذون ويتركون، في من يصاحبونه ومن ينفرون منه، فلا بد من الرقابة الواعية مع المعالجة بالرفق ما أمكن الإصلاح بالرفق. فإذا لم يمكن الإصلاح بالرفق ينتقل إلى الحزم، وقد أعطانا ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله وهو أصدق البشر أصدق الخلق: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمر بالضرب ولم يبح إباحة، وإنما أمر به، لكن متى؟ عندما لا ينفع سواه. فنسأل الله اللطف والهداية. أحسن الله إليكم. هذه السائلة ميم عين تقول: هل يجوز تخفيف شعر الحواجب بالنسبة للمرأة إذا كان، وإذا كان لا يجوز فبماذا تنصحون النساء اللواتي يفعلن ذلك؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لعن النانصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والواصلة الوصولة والمتفلجات للفتن، قال: المغيرات خلق الله. والشيء الذي يلعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويلعن فاعله أمر محرم، والمخالف لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم معرض نفسه للفتنة، فإن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نصيحتي للنساء عموما أن يكففن عن ترقيق الحواجب أو العمل على تقويسها أو إظهارها على غير ما هي عليه. أما تصفيف شعرها ترتيبه بحيث يدخل بعضه إذاب فيخفف فلا حرج في ذلك، وأما اللت وأمثال ذلك فهو داخل في النمط، وقد لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم ينبغي أن يكون عظيم الإجلال لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد الحذر من الوقوع في ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية أن يصاب بغلاء في بدنه أو في سلوكه ومن تحت يده. فنسأل الله اللطف والهداية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول بأنه في أحد الأيام اغتسلت وتطهرت من الدورة وذهبت للصلاة وصلت الظهر، وبعد الصلاة لاحظت أن هناك أثر من النجاسة لا زال موجودا، فماذا تفعل في صلاتها؟ صلاتها التي أدتها وهي طبعا أنها في حال طهر بعد اغتسالها فصحيحة، وما رأت من هذه النجاسة هذا الدم إن رأت أنها حيض انتقضت عليها العادة فتكف عن الصلاة. وإن كان الدم غير دم العادة فهو ناقض من نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء إنما يكفي فيها الوضوء الاستنجاء والوضوء ولا شيء بعد ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من موريتانيا، نواكشوط، باعثها المستمع عبد الرحمن هارون سو، يسأل عن آداب تلاوة القرآن الكريم. آداب تلاوة القرآن: أن يحرص المرء أن يتلو القرآن كأنما يحس أن ربه يشاهده ويسمع تلاوته، فليتأدب في أداء هذه التلاوة. الله جل وعلا يراه ويسمع قراءته، فهو جل وعلا السميع البصير. تقول عائشة رضي الله عنها لما ذكرت المجادلة، الله يسمع تحاوركما، أتذكر تقول والله إني في الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض كلامها، والله يسمع من فوق سبع سماوات. فهو يسمع قراءة القارئ، ينبغي أن يحرص القارئ على القراءة المتأنية، لكن التمطيط الزائد والمدة المتكلفة ينافي أدب القرآن، لأنه يجعل القارئ منشغلا بحروف المد الظنة والإخفاء والإقلاب وما إلى ذلك والإظهار، يكتفئ على هذه الحروف اتكاء يذهب برونق وروعة المتلو، فيكون المستمع إما يكون مستنكرا لما يسمع من هذا الأداء، أو مشغولا بنغمة القارئ لا لفظ المقروء، لفظ المقروء. من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها القارئ ما أمكنه ذلك أن يقرأ على طهارة ولو كان من حفظه، أن يقرأ مستقبل القبلة، أن يكون في جلوسه ما أمكنه ذلك جلوس الأدب والمتأدب بين من يد هو بين من هو يقرأ كلامه، ثم ليستحضر عند مروره بآيات استمع على الله أن يمجد الله، إذا مر بآيات الرحمة أن يسأل ربه من رحمته، إذا مر بآيات عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب، إذا مر بآيات التنزيه سبح الله ونزهه، كما كان النبي يفعل ذلك في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل المستمع عبد الرحمن هارون من موريتانيا عن الذكر عقب السلام من الوتر سبحان الملك القدوس، هل يواظب الإنسان عليه أم يقوله أحيانا ويتركه أحيانا؟ لا أصل له بهذه الصفة، النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في القرب أوقاتا وعددا التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختيار وقت معين يحدده الإنسان للذكر لا يتعد يسبقه ولا يتأخر عنه هذا بدأ، أما أن يختار الوقت الذي يكون قد ارتاح فيه من عمله فلا حرج في ذلك، يختار الوقت الذي يمكنه أن يخلو بمكان عمن يشغل فلا حرج في ذلك. العدد أن يحرص أن لا يزيد ولا لفظة واحدة هذا يحتاج إلى دليل أنه لا يتجوز الزيادة، النبي لما ذكر الأذكار التي من فعلها لا أحد أفضل منه إلا من قال مثل أو زاد عليه. أحسن الله إليكم. هذا عبد الله سالم يسأل مجموعة من الأسئلة، في أول سؤال له يسأل عن العلاج لظاهرة الشائعات على شبكة الإنترنت وموقف المسلم من الأخبار التي يقرأها هنا وهناك وما يكتب في عدد من الساحات، خصوصا أن بعضها بشائر وأنباء سارة للمسلمين لكن المصدر مجهول، وبعضها يتحدث عن أشخاص بعينهم وبعضها يتحدث عن قضايا عامة للمسلمين، فما الموقف حيال هذه الظاهرة؟ فيما يتعلق بالبشارات والإنذارات لا يعلم ذلك إلا الخلاق العليم، وينبغي للمسلم أن لا يشغل نفسه بتتبع هذه المواقع، أما أن يتبع مواقع فيها نشر علم من كتب العلم الموثوقة لا يملك كتبها ويستطيع الاطلاع عليها عن طريق هذه الشبكة فلا حرج في ذلك، لكن لا يعتمد اعتمادا كليا بأنها متيقنة حتى يرجع إلى أصولها في بطون الكتب. وانشغال المرء في تتبع هذه المواقع التنقل من هذه الأشياء يخشى عليه أن يقرأ كلاما ولا يجد في نفسه الجواب عنه فيقع في حبائل الشرك، يدخل الريب والشك في قلبه ثم لا يكون قادرا على كشف الشبهة، يحصل له التأثر بها. والوقاية خير من العلاج. السلام عليكم. والذين يكتبون في هذه المنتديات خصوصا بعضهم يكتب بأسماء مستعارة، يتعرض لأسماء والأشخاص وتعرض لبعض الناس بكلام سيء، كل شيء يفعله الإنسان محسوب عليه وضعه في أي مكان، إن السمع والبصر والفؤاد آخرة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. الوقيعة في الناس في مثل هذه المواقع ضمن أشخاص بأعيانهم هذا من أبلغ وأشنى أحوال الغيبة التي جاء ذمها في القرآن الكريم. ينبغي للمسلم أن يكون حذرا، وإذا رأى مثل هذه الأشياء أن يكف عن نقلها وإشاعتها خشية أن يدخل في عموم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. أحسن الله إليكم. حصل خلاف بينه وبين زوجته فقالت اذهبي إلى أهلي لا أريد البقاء معك، فذهب بها إلى أهلها فمكثت عنده شهور، هل تجب عليه نفقتها؟ إن اصطلحتم وتراضيتم فالرضا في الأمور المباحة وكرم النفس فيما لا تحريم فيه والإحسان من الزوجين فيما بينهما ومن الزوج فيما يتعلق بالنفقة وحسن العشرة من مكارم الأخلاق، واختر لنفسك ما ترى أنه أليق الفضل وأقرب إلى التقوى وأقوى في تقريب وجهات النظر، وذلك خير لك. وإن حصل اختلاف فالقضاء إنما جعل لنزع الخلاف. أحسن الله إليكم. هل يجب على الفتاة أن تنفق على والديها بعد زواجها؟ وهل يلزم أن تأخذ الإذن من زوجها بأن تنفق على والديها من مالها خصوصا إذا كان فقيرين؟ تجب عليها النفقة، النساء شقائق الرجال، فما يجب على الرجل للآخرين من ذوي قربى يجب على المرأة أيضا من كان فاجرا على الإنفاق على قريبه وجب عليه الإنفاق ولو كان امرأة. وإنما جاء ذكر الرجال أكثر لأنهم القائمون، الرجال قوامون على النساء، لا لأنه لا يصح أن تكون المرأة قوامة على رجل، وإنما جاء ذكر الذي هو الأغلب. فالبنت إذا كانت غنية لها مال أو كانت موظفة تتقاضى مرتبا وكان والداها فقيرين فإن من حقها أن تنفق عليهما ولو لم يرضى زوجها، لأن المال لها حقيقة، زوجها يملك أن يمنعها من إضاعة المال في وجوه غير مباحة. أما بذل المال في وجه مباح أو في وجه بر أو في أمر يجب البذل فيه لا يحل له أن يقف دونها ودون هذا العمل. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج باعثتها المستمعة أم عبادة نسرين عثمان من السودان ولاية نهر النيل، تقول بأنها مصابة بسحر وحسد يؤدي إلى خمول كامل في جسدها، لا تستطيع القيام ببعض الطاعات والعبادات. بدأت بالرقية وواصلت أيضا برقية نفسها بسورة البقرة يوميا، لكن عندما تقرأ تحس بتعب شديد ولا تستطيع النوم بعد القراءة مباشرة، فنصحها بعض أقاربها بعدم قراءتها حتى لا يؤثر ذلك السحر في صحتها الجسدية. ما رأي فضيلتكم في المواصلة في القراءة أم الذهاب إلى راقي؟ أرى المواصلة في القراءة ولا مانع من الذهاب إلى من يرقيها برقية شرعية. الذي قال عليه أفضل الصلاة والتسليم لما قيل له وسئل أن قالوا له رقا كنا نسترقي بها في الجاهلية، قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقاء ما لم تكن شركا. نصيحتي للسائل أن تكثر أيضا من قراءة سورة الفاتحة والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وأن تكرر ذلك 7 مرات، وفي كل مرة تنفت في يديها وتمسح رأسها وأعلى جسدها لما تطوله يداها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن سورتي المعوذتين ما تعوذ بمثلهما، ويقول عن سورة الفاتحة وقد قرأها أبو سعيد الخدري على اللذيذ الذي لذر ولم يجد قومه له علاجا وهو سيدهم، فرجعوا إلى أولئك الراقي من الصحابة وفيهم أبو سعيد هل فيكم راقي؟ فقال الصحابة لا، فقال أبو سعيد بل أنا أرقي، لكن ضفناكم فلم تضيفونا لا أرقي إلا بجعل بأجرة. فرق اللذيذ والذي غم أقرب أو أفعى أو حشرة سامة ولم يجد له علاجا، والعرب كانوا يعرفون أنواعا من علاج اللدغة لأنهم أهل صحراء وتكثر هذه الحاجات عندهم، فبتجاربهم الكثيرة من مختلف أسباب الرقى بما في ذلك أنواع الحشائش، فإن من الحشائش أن يكون إذا ضمد على موضع اللدغة أزال أثرها في توفيق الله. فلما لم يجد أولئك القوم شيء قرأ أبو سعيد سورة الفاتحة 7 مرات، كل مرة إذا قرأها لفت على الموضع، فشوف يا الرجل في الحال. فقراءة القرآن من أعظم أسباب الشفاء بإذن الله تعالى. والله أحسن الله إليكم. تسأل بتقول إذا أصبحت المرأة جنبا وقبل أن تغتسل وجدت نفسها حائض فماذا تفعل؟ هل تغتسل أم تترك الغسل حتى انتهاء مدة الحيض؟ لو اغتسلت لكان أولى، مع أن هذا الغسل لا يبيح لها صلاة في المستقبل، لكنه يبيح لها عند الحاجة القراءة القرآن، فإن الغسل للجنابة يرفع الحدث والغسل للحيض لا يرفعه، ولهذا من يفتي بجواز قراءة القرآن للحائض لا يفتي بجواز قراءة القرآن للجنب، لأن الجنب لا مشقة عليه أن يرفع الحدث والحائض لا تقدر على رفع الحدث، وبالتالي فالاغتسال أولى. أحسن الله عليكم. تقول الجنب هل يقرأ الأذكار قبل أن يغتسل مثل الصباح والمساء؟ نعم، لا يمنع جنابة من شيء من الذكر إلا ما يتعلق بالقرآن، فالقراءة فيه وإن كان الأولى عدم القراءة فحال الجنابة. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع أم عبادة نسرين عثمان من السودان ولاية نهر النيل، تقول عادتنا في السودان إذا كان هناك شخص توفي يقوم الناس بتعزية أقاربه بخلاف الصيغة الواردة في السنة، يدخل الناس يرفعون أيديهم يدعون الميت بالمغفرة والرحمة وبعضهم بقراءة سورة الفاتحة، فما رأيكم؟ أما الدعاء للميت فهو مشروع في كل حال، وما اتخاذ طريقة معينة ويرى أن هذه الطريقة هذه بدعة، لأن من اختار طريقة معينة ورأى أنها الأفضل يحتاج إلى دليل على أنها الأفضل، ولا دليل إلا من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي شيء من ذلك. فلا حرج في التعزية بأن يدعى للميت للمغفرة ولذويه بالصبر والاحتساب. أحسن الله عليكم ونفع بعلمكم.